أسأت أم أخطأت؟ أصبت. كويس، شايف شلون بيحكي ما في قلبه. إذن المخطئ منا نحن اثنين مين؟ هل اللي ما أفسح المجال للمسلم أخي المسلم يسلم عليه، ولا هل اللي ما سلم على المسلم هل اللي ما هو عليه شعار الإسلام والمسلمين؟ أنا أخذت خطوة موضوع البنطال الشيخ عيد لما كان بالشام، يعني ماذا أخذته أنا فتوى؟ أنا سألتك أخذت فتوى ولا لا؟ نعم. سألتك أخذت فتوى ولا لا؟ نعم. شفت شلون أنت عم تعذبني يا أبو عبد الرحمن؟ قديش عم تأخذ من وقتي ومن كلامي؟ أنا سألتك مين بقى المخطئ؟ أنت ولا أنا ما سلمت عليك وأنت أخي المسلم، كان المفروض أنه أنا سلم عليك، لكن أنا معذور لأني ما عرفتك. فإذا مين بيكون المخطئ، أنا ولا أنت؟ أنا. طيب إذا أنت شو واجبك الآن؟ تستغرق في خطأك وتستمر عليه ولا ترجع عنه؟ ترجع عنه. إذا إن شاء الله بالسفرة الثانية منشوفك تقمصت بقمصان نحن وطلعت البنطال بالثلاثة. شيخ بدي هون أبو عمران يطلق معي، لأنه هذا لبسه شاذ بالنسبة لل. لا نحن هلا حديثنا مو تفشيش، خلو يا أبو عبد الرحمن. لا هاتي بالك، نحن حديثنا من باب الدين النصيحة فقط. لو قميص عنده إن شاء الله قبل يعني أن يذهب. يا سلام، هاي هلوة. يحوي ورقته. يحوي بإذن الله. ما شاء الله، هي بيكون معجزة. هي كرامة. هي بيكون معجزة، بس أنا خايف تنخذها يا أبو ليلى. لا سمح الله. أي والله أنا خايف. لا سمح الله، لأنه ما شاء الله يعني بيخص رجلين. لا هذا باب شيخنا وإن شاء الله. الحمد لله. بالنسبة لأخواتي بيبقى قزم، انه اطول مني واحد 15 واحد 15 سم. وبنات؟ وبنات؟ لا رجال. قلت اخواتك شباب، ما قلت اخوتك، قلت اخواتك. اخوتي من هاي المشكلة، كنت يمكن اخطب واحدة منهم. شيخنا الحجة الله يجزيه خير الشيخ نصور، ايه؟ قال كلمة يقول ألا تشفع له لخيته؟ لا. فأنا تذكرت موقفا حصل معي في مطار هولندا شيخنا. ايه؟ والله واحد يعني ملتحيا، رأيته ملتحيا، كدت أقول له السلام عليكم. الله أكبر. فإذا به لما أزاح إذا القرنس واليهودية تملأ رأسه من الخلف، تعرف هي صغيرة، والله لا أكاد فرق عن المسلمين، يعني مثل الإخوان المسلمين أو غيرهم. نعم. أو لا المتضنطلين المتضنطلين. نعم. سبحان الله. إن شاء الله هذه جلسة مباركة يا أبو عبد الرحمن. وجلسكم يا شيخنا. شيخنا أبو عبد الرحمن. نعم. ما أمنت على كلامي؟ خلاص آمين. لا بقول آمين. إن شاء الله هذه جلسة مباركة. نعم. هو نحن افتقدنا البركة منك لما سافرت الأردن، لكن حلت البركه بالاردن. احد الاخوه وانت تعرفه جيدا الان مثل الانتخابات الغرفه التجاريه، فهو ما يلبس عاده فيما بعد ما الله هداه الا القميص واللحيه ما شاء الله وخذ الصور. انا بتشير. فالان بقول امس لواحد اتناقش موضوع البرلمانات والغرفه، قلت له تعال اوريك هذه الصوره عند جارنا، لانه انا طبعا منعت من وضع الصور عندي على باب المحل، كان يجوني افواج الافواج اصحاب الكتله هذا. فقلت له شايف هذه اللحيه الان؟ ستراها بعد اذا نجحت طبعا ستراها بغير هذا الحال. هذا القميص الان لابسه ستراه في بنطال وبدل، لان اصلا ما يستقيم يحمل حال يذهب للاجتماعات راح تصير مثلا الان في الصين وباليابان وكذا في هذا اللباس ابدا، والا اطاحوا به. الله اكبر. خلينا نستغل أسئلة الأخ. لي ملاحظة أخيرة على كلام. تفضل. يقول نلتمس البركة منك أو فقدنا البركة عندنا منك. هلا نحن بنخلي هو يفشخل فيك هلا. هو بيجاوبك. لأنه يا مصيب بدافع عن وجهة نظره، يا مخطئ بصحي خطأه.